بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب قيام الحجة بالرسل. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وقال تعالى: تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار. رواه أبو داود الطيالسي، وقال الهيثمي، رواه النسائي وابن أبي شيبة، ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الباب الذي قبل هذا حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في المختارة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم إلى آخره، يعني الإيمان الكامل. والقاعدة: إذا جاء النفي لشيء واجب أو فرض في الشرع فإنه لا بد أن يكون إما نفي له كلية، أو أنه نفي لما هو واجب فيه، فيكون الإنسان آثما بذلك، يعني أنه لم يأتي بما يلزمه. والهوى المقصود به ما يهواه ويشتهيه ويوده. وقوله حتى يكون تبعا لما جئت به، يعني أن لا يكون الشرع مخالفا لما يشتهيه وما يريده في نفسه، فلا بد أن يكون راضيا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان مخالفا لما اعتاده الناس، أو لما مثلا يرى أن فيه مصلحة دنيوية. فهذا يدلنا على أنه لا بد من الرضا بالشرع، إنسان يرضى بشرع الله جل وعلا وبحكمه الذي يحكم به بين خلقه، فيكون هذا من الإيمان. وإذا لم يكن الإنسان بهذه الصفة يكون ناقص الإيمان، ولا يلزم أن يكون خرج عن الإيمان، بل يكون ارتكب أمرا يستوجب العذاب، ثم بعد ذلك الأمر إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولكنه لا يكون بذلك خارجا من الدين الإسلامي، إلا أن ينبذ الشرع ويبغضه. وهذا لا يكون بغض الشرع إلا من منافق، والنفاق قسمه العلماء إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالعملي قسموه إلى 5 أقسام: حسب ما جاء النص به، يعني ليس التقسيم من في العقل أو في الأوضاع مشتهيات، لا بد أن يكون بدليل شرعي. هذا حسب ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فجاء في حديث آخر: وإذا عاهد غدر. وفي حديث آخر: وإذا حدث كذب. هذه 5، هذه علامات النفاق العملي. يقول العلماء إنها لا تجتمع كلها إلا في منافق نفاق اعتقادي، ولكن المسلم قد يكون فيه بعضها، فيكون فيه خصلة من النفاق أو خصلتان حتى يدعهما. أما النفاق الاعتقادي فهو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به، أو أن يفرح إذا انتصر الكفار عليه أو على دينه، أو يغيظه ذلك، أو يبغض بعض ما جاء به الرسول ويكرهه، أو يحب ما يقابله من الباطل. هذه أمور 6، إذا وجد واحد فيها في الإنسان كفاه بأن يكون في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية، كما يقول الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، يعني أنهم تحت الكافرين، مع أنهم كانوا يصلون مع الناس ويصومون معهم، ولكنهم يبغضون الدين ويكرهون، أو يبغضون الرسول ويكرهونه صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن يكون كما الرسول كما مضى أحب إلى الإنسان من نفسه ومن والده وولده والناس أجمعين، وإلا لا يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان. فقوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني أن يكون الشرع الذي جاء به الرسول محبوبا له، ويكون كل الأمور التي تكون مخالفة له لا يريدها ويكرهها يبغضها. فهذا حديث جامع، وهو حديث أيضا يدل على حقيقة الإيمان، أن الإنسان لا يكون تحلى بالإيمان حقيقة حتى يكون بهذه الصفة. فإذا هذا من الواجب. أما الباب الثاني، باب قيام الحجة بالرسل، السبب في هذا أن كثيرا من الناس يقول الحجة تقوم بالعقول بالعقل، وهذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا جعل العقل دليلا والمخلوقات دليلا، ولكن لا بد من بلوغ الحجة بالرسالة، كما قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني العذاب الذي يكون في الناس يقع عليهم ما يكون إلا بعد قيام الحجة بالرسل. ذكر العلماء أن بعض الأمور الواضحة مثل الشرك ومثل أكل أموال الناس أخذها نهبها وأخذها بالقوة، ومثل قتل النفوس، كل هذه أمور اتفقت عليها الشرائع والعقول، فالإنسان مؤاخذ بها على كل حال، يعني الأمور الظاهرة هي ضرورية، ومثل حفظ النسب يعني الاعتداء على الأعراض، فهذه أمور ضرورية يعني الاعتداء على الأنساب، يعني كون الإنسان يزني أو ما أشبه ذلك، فهذه يؤخذ بها على كل حال، وكذلك كونه يأخذ أموال الناس بلا حق، أو كونه مثلا يقتلهم بلا حق، أو كونه مثلا يعبد غير الله من حجر أو شجر أو قبر، فهذه لا تحتاج إلى أنه يفكر وينظر ويعتبر، لأنها أمرها ظاهر جدا. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين ماتوا قبل بعثته أنهم في النار، كما في حديث عائشة رضي الله عنها سألت عن خالها عبد الله بن جدعان، وكان جوادا كريما، كان ينفق الأموال، وكان يجعل له من ينادي هلم إلى الطعام، وقد وضع له قدرا مرتفعا يريد أن الراكب إذا جاء يأكل وهو على راحلته، يقول لا أكلفه النزول، وأعتق 1000 عتيق يشتريهم ويعتقهم لأنه وجد أموالا كثيرة. سألته عنه قالت كيف يعني حاله، قال هو في النار، لأنه ما قال يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه شاهد عمرو بن لحي الخزاعي في النار، يقول لأنه أول من غير دين إبراهيم، وهو مات قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك. فقوله قيام الحجة بالرسل يعني أنها لا تقوم بالعقول، وإنما تقوم الحجة على الناس بالرسل، والحجة لله على خلقه بأن يعبدوه وحده، وهذا المقصود، يعبدوه بامتثال أمره واجتناب نهيه، وامتثال الأمر يدخل فيه كل ما كلف به الإنسان وما يشجر بينه وبين الآخرين، يجب أن يكون اتباعا لأمر الله يعني بالشرع الذي شرعه لعباده، فهو من عبادة الله جل وعلا، فهذا يدخل فيه ما سبق لكونه لا بد من العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أمر الله وهو نهيه. لهذا قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا يوم القيامة، فإن الله جل وعلا يسأل الرسل: هل بلغتم؟ هذا عموما، يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. فيقول جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا يوم القيامة يجمعهم ويسألهم: هل بلغتم الرسالة التي أرسلتم بها؟ والله يعلم جل وعلا أنه بلغهم، ولكن السؤال لإقامة الحجة على المبلغين، فيسأل الرسل أولا ثم كل أمة تسأل مع رسولها كما سيأتي. ولهذا قال رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم بالسعادة في الدنيا والآخرة، فمن أطاع الرسول فيبشر بالخير في حياته الدنيا بأن يكون على طمأنينة وعلى ثقة بربه جل وعلا أنه سوف يسعد، وليست البشارة في كونه يأكل ويشرب، لأن هذا يكون للحيوانات والكلاب وغيرها، ليس خاصا بالإنسان، وإنما البشارة بالسعادة، سعادة الدنيا بطاعة الله والطمأنينة في ذلك. ولهذا تجد من كان مطيعا مسلما تجده في سعادة، سعادة داخلية في نفسه في حاله وإن كان فقيرا، بخلاف الكافر فإنه في شقاء. ولهذا تجد الانتحار كثيرا ما يقع من الكفار، وليس ذلك لأجل مرض أو لأجل إعواز وفقر، بل لأمر داخلي في نفوسهم، وينتحر يقول ارتاح، وهذا تصور خاطئ، هو ينتقل من بلاء إلى ما هو أعظم وأصعب، نسأل الله العافية. فالرسل يبشرون من أطاعهم بالسعادة، والسعادة تبدأ من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حياة الدنيا، ثم ينتقل بعد هذه الحياة إلى حياة البرزخ، فيكون سعيدا في قبره، مطمئنا فيه، منعما فيه منذ خرجت روحه، بل قبل أن تخرج روحه تنزل عليه ملائكة الله تبشره وتطمئنه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني استقاموا على هذا القول واستمروا عليه، وهو الاستقامة على شرع الله، أن يؤدوه مستقيمين عليه مديمين ذلك، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني يقولون لهم هكذا: لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذه البشارة تأتيه وهو على فراشه قبل أن يخرج من بيته، ويسمعها صريحة بكلام يسمع إياه دون الحاضرين، فالحاضرون لا يشاهدون شيئا ولا يسمعون شيئا، ولكنه هو يشاهد الملائكة ويسمعهم. فهم الرسل يبشرون من أطاعهم بالسعادة في الدنيا والآخرة، ومنذرين، النذارة تكون للعذاب، تكون من الأمور المخوفة المتوقعة، فهم ينذرون من عصاهم العذاب العاجل والآجل. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا عن الأمم السابقة أنهم لما عصوا رسلهم أخذهم العذاب العاجل، فقوم نوح أغرقوا حتى صار فوق الجبال الماء، وصارت سفينة نوح تقابل المواج كأنها جبال، كما ذكر الله جل وذلك عنهم: ولم يبق على وجه الأرض حيا إلا من في السفينة بسبب المعاصي. وقد بقي فيهم نوح يدعو 1000 سنة إلا 50 عام، فلم يستجب له أحد حتى أيس من ذلك، وأنزل الله عليه جل وعلا: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون، ثم أمره بصنع السفينة، فكانوا يضحكون عليه يسخرون منه، يقول: انظروا هذا المجنون يصنع سفينة في البر. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وكذلك قوم هود بعد نوح، فنوح هو الأب الثاني للبشر، هو أبونا، الأب الأول آدم لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: وجعلنا ذريته هم الباقين، فذرية نوح هم الذين بقوا، فتكاثروا أولاده وملأوا الأرض، فأرسل الله جل وعلا الرسل، أرسل هود إلى قومه فدعاهم إلى التوحيد فأبوا، فأرسل الله عليهم ريحا عقيما وأهلكتهم، فلم تبقي منهم أحدا بعدما أمر الله جل وعلا نبيه والذين آمنوا أن يخرجوا من عندهم. وهذا علامة العذاب، إما أن يخرج النبي أو يخرج، إذا أخرج لا بد أن يأتيهم العذاب، غير أن الله جل وعلا رحم هذه الأمة، فلهذا قريش أخرجت نبيها ولم يصبهم العذاب الذي أصاب الأمم، وهذا يعني رحمة من الله جل وعلا. وقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة، يعني إرسال الرسل لأجل ذلك، حتى ما يحتج الناس يوم القيامة على ربهم ويقولون: يا رب لو أرسلت لنا رسول أطعناه واتبعناه، فانقطعت حجتهم بإرسال الرسل. وهذا المقصود، أن بعد إرسال الرسول لا حجة لأحد، وهذا دليل واضح على أن الرسل يقيمون الحجج على عباد الله فيما أمرهم الله وما نهاهم عنه، وليس ذلك العقل، لأن العقل موجود قبل هذا، قبل إرسال الرسل، وإن كانت الرسل لا تأتي بما يخالف العقل، وإنما تأتي بما يحار فيه العقل ولا يدركه، والغالب أن الذي تأتي به موافقا للعقل لا يخالفه. ولكن الإخبار بالمغيبات والسابقات هذا لا يدركه العقل وغير ذلك. وقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، هذا أمر من الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسله، وطاعة الرسول طاعة لله جل وعلا، لأن الرسول لا يأمر إلا بأمر الله تعالى وتقدس، ولهذا قال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والطاعة هي اتباع الأمر واجتناب النهي، هذا هو الشرع وهو الدين، فدين الله وعبادته طاعة أمره واجتناب نهيه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله واحذروا، يعني احذروا المخالفة لئلا يصيبكم العذاب، فإن من خالف أمر الله حقيق بأن يؤخذ، ولكن هذه الأمة دعا لها نبيها صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات، فإحداها قبل منه اثنتان وردت واحدة، إحداها ألا يهلكهم بسنة تعمهم كالأمم السابقة فأعطاه الله هذه، الثانية ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بلادهم وأموالهم ويقتلهم، فأعطي هذه بشرط ألا يقتل بعضهم بعض، فإذا وجد أن بعضهم يقتل بعض ويحارب بعضهم بعضا قد يسلط عليهم عدو يأخذ بلادهم، كما وقع في الأندلس بعدما كانت بلاد كبيرة جنة الدنيا بيد المسلمين ولهم قوة ولهم هيبة ولهم سيطرة، أصبحوا فيما بعد كل بلدة فيها أمير يقاتل البلدة الأخرى، فسلط عليهم الأعداء حتى محوا الإسلام من تلك البلاد، أصبح لا وجود له أصلا كأن لم يكن بسببهم، بسبب اختلافهم وقيام بعضهم على بعض. ولهذا يقول أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة تعمهم وتهلكهم جميعا وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعض. يعني إذا وجد هذا يجوز أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم. أما الدعوة الثالثة فهو دعا ألا يكون بأسهم بينهم فمنع هذه، فيكون بأسهم بينهم كثيرا ما يكون بينهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع فيهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة، يعني أمته التي استجابت له. والسيف وقع بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، دخلوا عليه في بيته فقتلوه، فوقع السيف في الأمة إلى اليوم بسبب هذا. صار القتال العظيم الذي قد يزيد في بعض الأوقات وقد ينقص. فالمقصود أن قوله واحذروا يعني احذروا المخالفة فإنها تجلب العذاب، وهي من موجبات سخط الله. وإذا سخط الله جل وعلا عذب المسخوط عليهم، فقد يكون العذاب عاجلا وقد يؤجل ويكون أنكى وأشد، نسأل الله العافية. وقوله فإن توليتم يعني أعرضتم عن الطاعة وعما جاءكم به رسولكم فاعلموا، يعني تيقنوا يقينا أنه ليس على الرسول إلا البلاغ فقط، ليس عليه هدايتكم ولا تعذيبكم ولا غير ذلك، وإنما الأمر إلى الله وهو الذي يتصرف فيكم، إنكم أنتم عبيده فعصيتموه، وسنة الله لا تختلف في عباده. كما أخبر الله جل وعلا أن سنته لا تجد لها تبديلا ولا تحويلا. قال فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين، وقد بلغ الرسول، الرسل بلغت البلاغ المبين، قامت بما عليها وبلغتها، فما بقي إلا ما على العباد وهو الطاعة والمتابعة، فإن لم يفعلوا ذلك فأمرهم إلى الله هو الذي يتولى جزاءهم وعقابهم. قال وقول الله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، يعني هذا في المستقبل، شهيدا عليهم من أنفسهم يعني الرسول الذي أرسل إليهم منهم، يعرفون أمانته وصدقه ونسبه، فهم قد أمنوا أن يكذب، فلهذا قال منهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، يعني من جنسهم الذي يعرفونه، والشهيد يعني يوم القيامة أنه يشهد عليهم أنه بلغهم. فهذا أخبر جل وعلا أنه في كل أمة، والمقصود بالأمة هنا الجماعة، كل جماعة من الناس، وهذا يدلنا على أن الله بعث في كل جماعة رسول، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. والأمة جاءت في كتاب الله على أنواع، منها الجماعة وهو كثير، ومنها الطائفة من الزمن، ولئن أخر عنهم العذاب إلى أمة معدودة يعني زمن محدد ليقولن ما يحبسه. وقال جل وعلا في قصة يوسف وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد ما ذهب وقت من الزمن بعد 7 سنين. وتأتي الأمة ويقصد بها الرجل القدوة الداعية إلى الله، كما قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وتأتي ويقصد بها الدين، قل جل وعلا هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني هذا دينكم وهذا شرعكم الذي جاء به الرسل جاءت به الرسل. وكذلك قول الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على ملة، ولها استعمالات غير هذا في اللغة، ولكن الاستعمال يعينه السياق المعنى المقصود، سياق الكلام يعين ذلك ويبينه. فقوله يوم ويوم يعني يوم القيامة نبعث، نعني نأتي بالرسول الذي أرسل للأمة يشهد عليها ثم نسأله هل بلغت، فكذلك تسأل الأمة ويكون هو شهيدا عليهم. وقوله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء يعني أن الله جل وعلا يأتي بالرسول شهيدا على أمته بأنه قد بلغهم، يقوم شاهدا لله جل وعلا بالبلاغ، فيصبح المخالف لا حجة له فيحق عليه العذاب ويعترف بذلك. فإن لم يعترف فالشهود كثير، شهود الله كثيرون، وقد يتجرأ بعض الناس وينكر ويقول ما جاءني أحد، ويقول لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، حتى الملائكة التي تكتب أعماله ينكر هذا، يقول لا أقبلها، ويقول لا أقبل شاهد إلا نفسي. فإذا قال ذلك ختم على لسانه، وقيل لأعضائه تكلمي فتتكلم كما قال الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها يعني جاءوا الجزاء الذي يجزون به وهو النار، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك يخلى بينهم وبين الكلام، فيعودون باللوم على جلودهم وأسماعهم وأبصارهم، يقولون لما شهدتم علينا ونحن نجادل عنكم ونكافئ عنكم، فيقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. كيف الإنسان يصبح جسده يده ورجله وسمعه وبصره شاهدا عليه تخاصمه. وقوله جل وعلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني هذه مهمتهم، هذا الذي كلفهم الله جل وعلا به، يبلغون أمره ونهيه ثم يبشرون من أطاعهم بالسعادة وينذرون من عصاهم بالشقاء والعذاب. والبشارة تكون فيما يسر، وأصلها في اللغة أخذت من البشرة، والبشرة بشرة الوجه التي يقابل بها المخاطب، لأنه إذا ذكر له الشيء الذي يسر تغيرت بشرة وجهه وفرح، فأخذت البشارة من هذا. وقد يؤتى بها في ما يسوء من باب التهكم، كما قال الله جل وعلا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، هذه من باب التهكم والسخرية بهم. وإلا البشارة تكون بالخير وهم بشروا بالشر، نسأل الله العافية. أما النذارة فهي تكون للعذاب، الشيء المخوف المتوقع حصوله، والناس يتوقع أن يحصل لهم العذاب إذا خالفوا أمر الله. الله جل وعلا رقيب عليهم يسمعهم ويشاهدهم، فإذا عصوا رسله وخالفوا أمره يجوز أن يصيبهم العذاب، نسأل الله السلامة. ثم قال فمن آمن وأصلح، يعني آمن باتباع الرسل وأصلح أعماله بأن أطاع وترك المعصية، الصلاح لا يكون إلا بهذا، وصلاح الأرض بالرسل وفسادها بالمعاصي. لهذا قل الرسل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فالمعصية مفسدة هي التي تفسد الأرض. ولهذا لما جاء أخوة يوسف لأخذ الميرة وأخذ الطعام يشترونه، أنه صابهم الجهد ما أوقف المطر 7 سنوات، جاءوا إلى يوسف وأراد أنه يحبس أخاه وجعل المكيال الذي يكيل به، قالوا أنه من ذهب، جعله في رحل أخيه حيلة حتى يمسكه ما يذهب. فلما حملوا طعامهم وأرادوا المسير أمر منادي أن ينادي أيته العير إنكم سارقون، فأقبلوا على المنادي يقولون لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، لأن السرقة إفساد والمعصية إفساد في الأرض. فقالوا ما جئنا لنفسد في الأرض، نسرق نفسد. فالمقصود أن المعصية إفساد، كل معصية هي إفساد في الأرض، والطاعة إصلاح لها. فالرسل يأتون بإصلاح الأرض وإصلاح أهلها، والشياطين من الجن والإنس يفسدون في الأرض بالمعاصي والمخالفات. ولهذا قال فمن آمن وأصلح، يعني أصلح أعماله، فإذا صلحت الأعمال صلحت الأمور، صلحت الأرض كلها، وإنما يحصل الفساد بالمعصية. قال فلا خوف عليهم في المستقبل فيما يستقبلون، الخوف يكون من الشيء المتوقع الذي يأتي، ولا هم يحزنون، يعني الحزن يكون على الفائت، الذي يحزن هو الأمر الفائت الذي لم يتحصل على ما يريد منه. فأخبر أن من أطاع الرسل أنه لا يخاف في مستقبله ولا يحزن على شيء فاته. ثم قال والذين كذبوا، يعني كذبوا الرسل وردوا دعوتهم، الذين كذبوا بآياتنا، وهذا يدل على أن كل رسول جاء بآيات، والآيات العلامات الدالة على صدقهم، ولا يلزم أن تكون هذه الآيات مذكورة لنا. لهذا ذكر بعض الرسل ولم تذكر لهم آية، مثل هود عليه السلام، وقول قومه ما جئتنا ببينة وما نحن لك بمؤمنين، جاءهم بالبينات، لأنه أخبر جل وعلا فيما بعد أنهم كذبوا بآيات الله، آيات الله التي تكون دلائل واضحة على صدق الرسل ويقام بها الحجة. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم كل نبي أعطي ما على مثله آمن البشر، والذي أوتيته كتاب وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يقصد بذلك القرآن، أنه آيته، أنه أعطي آيات أخرى، آيات كثيرة غير القرآن، ولكن مثل هذه الآيات التي تكون في وقته تنتهي ولا بد من نقلها والإخبار عنها، فيصبح القرآن هو الآية الكبرى في هذا، لأنه كل يقرأه ويعرف أنه لا يمكن أن يكون هذا كلام بشر، فهو كلام رب العالمين، ولكن لمن يعرف اللغة، لا بد معرفة اللغة. والمقصود أن كل رسول أعطي آية، ولهذا يقول والذين كذبوا بآياتنا، يعني العلامات التي دلت على صدق الرسل وجاءوا بها، يمسهم العذاب. هذا لم يأتي تحديده لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيظهر أنه عام، يمسهم العذاب، يجوز أن يكون عاجلا ويكون آجلا أيضا. يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الفسق هو الخروج عن الطاعة، فمن لم يطع الرسول فهو فاسق، ولهذا تسمى بعض الحيوانات فاسقة لأنها خرجت عما اعتاده الحيوانات الأخرى. مقال في الآية التي بعدها، وقال تعالى تكاد تميز من الغيظ، يعني النار، نسأل الله العافية، في ذلك اليوم تغضب لله غضب شديد، ومعنى التميز التقطع، أنها تتقطع تصير قطع من شدة الغيظ والحنق على الكافرين الذين عصوا الله تعالى وتقدس. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، الفوج الجماعة التي تجمع جميع ثم يلقون في النار، سألهم خزنتها، يعني خزنة النار، الملائكة الذين يكونون في النار يعذبون أهلها ويتولون ما يمكن أنهم يتولونه بأمر الله من إغلاق أبواب أو ضرب بالمقامع أو غيرها، كما قال الله جل وعلا ولهم مقامع من حديد. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني جاء لم يجيكم الرسول في تحذيركم من هذا العذاب وأمركم بأن تطيعوه وتتبعوه حتى يكون لكم السعادة، تكون لكم السعادة والخير؟ لا يقرون، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هذا لكل الكافرين، تبين بهذا أن كل رسول بلغ أمته، وأن كل أمة جاءها النذير وقامت الحجة عليهم في ذلك، فلا حجة لأحد بعد الرسل حينما جاءوا. وقوله وقلنا ما نزل الله من شيء، يعني لا من رسل ولا من كتب ولا من آيات، فكذبوا، وهذا اعتراف منهم بأنهم ليسوا على هدى ولا على حق، وأنهم تركوا الطاعة قصدا وعنادا وتكبرا. وقوله إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني يخاطبون من كان مطيعا، يقول أنتم في ضلال، كيف تطيعون الرسل، أنتم إلا في ضلال كبير. ثم أخبر جل وعلا عنهم أنهم قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني السماع النافع، وإلا هم يسمعون وسمعهم صحيح، لو كنا نسمع ما ينفع، أن السمع الذي نهتدي به أو نعقل العقل الذي ينفع، ما كنا في أصحاب السعير. وهذا دليل على أن الحجج قائمة واضحة لا خفى فيها. في هذه الآيات دليل واضح على أن الحجة تقوم بالرسل، وفي وقتنا الحاضر وقبله وبعده يكون هناك إشكالات عند بعض الناس. يقولون كثير من الناس ما يعرفون الشرع الذي جاء به الرسول، فكيف تقوم عليهم الحجة؟ وقد سبق الحديث الذي في صحيح مسلم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بي بما جئت به إلا أدخله الله النار. فهذا يدل على أن الإنسان إذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يؤمن به، وجب عليه أن يبحث عن الشرع الذي جاء به، لأن الله أعطاه عقلا وأعطاه آيات تحيط به، السماوات آيات والأرض آيات وخلقه هو آيات وكل ما حوله آيات تدل على وجوب عبادة الله، فيجب فهذا تقوم عليه الحجة بهذا. أما كونه يعرف أمر الله ونهيه بعينه فهذا يجب عليه أن يبحث عما جاء به الرسول، هذا واجب عليه وجوب، والعقل وضع لهذا. ولا يتصور أن يقول كل إنسان أن لا بد أن يأتي الرسول إلي ويخبرني يقول كذا وكذا، هذا لا يمكن. فلهذا علق الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد السماع أنه يسمع به. واليوم ما بقي على وجه الأرض أحد إلا وقد سمع أن لله رسول، وإن كانت الأخبار التي تنقل عنه مشوهة ومكذبة ومزورة وفيها كذب كثير، فهذا لا يسقط الحجة، لأن الإنسان إذا سمع ذلك يجب أن يبحث عن مصدره، ما هو مجرد سماع الناس أو أن يأتيه الأخبار من أعدائه يأخذ خبر عن عدوه ومن يكذب عليه، فهذا لا يكفي وليس بهذا عذر لمن امتنع من ذلك. فحجة الله حجة الله التي أرسل بها الرسول قائمة وموجودة، ولكن على المرء أن يطلبها، وإذا طلبها وجدها فهي موجودة. ولهذا لو أن إنسان مثلا جلس في بيته وقال أنا لا أطلب الرزق ولا أطلب الشيء الذي أكله وأشربه حتى مات، كل هذا قتل نفسه وهو آثم بذلك. إن الله جعل له فكر وهو يدرك بها مصالحه، وليست مصالح الدنيا أهم من مصالح الآخرة، فالآخرة أهم وألزم العبد أنه يبحث عن الأمور التي تقيه عذاب الله يوم يموت، ولا يكون إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي نوح وأمته يوم القيامة، وذلك لأن نوح هو أول الرسل، فأول من يؤتى به نوح عليه السلام ليسأل. وقد جاء في الحديث أن هذه الأمة هي أول من يحاسب، ولكن لا يلزم أن يكون السؤال سؤال الأمم وسؤال نوح عليه السلام هو محاسبة كاملة، وإنما يسأل لأنه أول الرسل الذين أرسلوا إلى بني آدم، يجاء به فيسأل هل بلغت أمتك، فيقول نعم. وكل رسول يأتي مع أمته الذين أطاعوه، أما الذين لم يطيعوه فهم يكونون وحدهم فيسألون هل بلغكم نوح، فيكذبون يقولون لا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وذلك أن الإنسان إذا مات على شيء فإنه يبعث عليه، يكون أفكاره التي كان عليها في الدنيا ومات عليها هي أفكاره يوم يبعث، فيتصور أنه إذا أنكر أنه يفيده ذلك، يقولون لا، يتصورون أنهم إذا قالوا لا ما جاءنا من بشير أن هذا قد يجدي شيئا عند ذلك. ولكن هذا كله حتى يظهر الله جل وعلا فضل من يريد، وهو هذه الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بهم فإذا سئلوا أنكروا قالوا ما جاءنا نذير ولا بشير، فيقول الله جل وعلا قومك أنكروا أنك بلغتهم من يشهد لك، فيقول محمد وأمته. فيؤتى بكم فتشهدون، ونشهد أن نوح عليه السلام بلغ أمته دعوته التي أرسله الله بها، فيقولون لكم كيف تشهدون علينا أنتم آخر الأمم ونحن أولها، يقولون جاءنا نبينا وأخبرنا أن نوح أرسل إليكم فصدقناه وآمنا به فهو حق، فحنا نشهد بما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. هي شهادة صحيحة وثابتة، لأن كل رسول يخبر بما جاءت الرسل قبله. فلهذا يقول، فيقول الله تعالى هل بلغت، فيقول نعم أي رب، فيقول لأمته هل بلغكم، فيقولون لا ما جاءنا من نبي، فيقول الله جل وعلا لنوح من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فمعنى قوله أمة وسطا يعني خيارا، عدولا خيارا، فهذه الأمة هي أوسط الأمم، يعني أفضلها وخيرها. والمقصود بالأمة التي استجابت الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعته، ليس وإلا الكافرون من كفر بأفضل الرسل تكون حاله أسوأ من غيره، نسأل الله العافية. قال عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن كل أمة بعث الله فيها رسول، والرسل فيما سبق قد يكونون عدد في وقت واحد، كل بلاد يبعث إليها رسول. وقد أخبر الله جل وعلا أنه بعث عددا في آن واحد، في بلدة واحدة بعث إليها ثلاثة رسل، ومع ذلك كذبوهم. كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، مثل موسى وعيسى وغيرهم. ونوح عليه السلام بعث إلى الناس أهل الأرض كلهم، ولهذا أهلكوا كلهم، وذلك أن في ذلك الوقت الخلق لم ينتشروا بكثرة، لأنه بينه وبين آدم كما قال ابن عباس 10 قرون، والقرن قد اختلف ما هو، منهم من يقول أنه 100 سنة، والصحيح أنه القرن ما اجتمع عليه أمة ثم هلكوا، فقد يكون أكثر من 100 سنة، ولا سيما في ما تقدم أعمار الناس طويلة. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن نوح بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا في الدعوة، أما عمره أكثر، عمره كثير، وما أرسل الله رسولا إلا بعد ما يبلغ 40 سنة كما جاء الحديث في ذلك، وكذلك ما بعده. فلهذا عذبوا كل، يعني أغرقوا كل من على وجه الأرض أغرق. ولهذا أمره جل وعلا أن يضع في السفينة من كل زوجين 2، يعني من البهائم ومن غيره ومن الطيور وغيرها، حتى تبقى الحياة وتتناسل، لأن الغرق عم الأرض كلها. أما بقية الرسل فيهلك قومهم فقط، ومن عداهم يرسل إليهم رسول آخر، فإذا عذبوا. والذي أخبرنا الله جل وعلا عدد من الرسل فقط، ما هم، وأخبر أنه لم يقصص علينا بعضهم، قص علينا بعض قصصهم وبعضهم لم يقصهم علينا. ولكن أخبر أنه أرسل في كل أمة الرسول. قال كل نبي أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، يعني عموم الناس، كما قال جل وعلا عنه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والناس يشمل كل ما دخل في هذا الخطاب، فهو رسول إليهم جميع، لكل الناس، العرب والعجم وأهل الكتاب وغيرهم. هذه واحدة. الثانية: أحلت لي الغنائم. والغنائم لم تحل لنبي قبله، فكانوا القتال مشروع للأنبياء، أن المؤمنين يقاتلون الكافرين، وينصر الله من يشاء. فإذا استولى المؤمنون على الكافرين أخذوا أموالهم، فإذا أخذوها جمعوها ثم نزلت نار فأحرقتها، إلا أن يكون فيها غلول، والغلول هو أن يخفى شيء من الغنيمة، فإذا كان فيه غلول العلامة أن النار لا تنزل. لهذا جاء في الصحيح أن نبيا حاصر بلدة حتى كادت الشمس تغرب، فخاطب الشمس هذا النبي، قال: أنت مأمورة وأنا مأمور، وذلك أنه من بني إسرائيل، وبني إسرائيل حرم عليهم القتال يوم السبت، وكان ذلك اليوم يوم جمعة، فقال: أنت مأمورة وأنا مأمور، قفي حتى أفرغ. فوقفت الشمس حتى قاتل وانتصر وانتهى من القتال وجمعت الغنائم، فلما جمعت لم تنزل النار. فقال لقومه: ليبايعني من كل قبيلة رئيسها. فصاروا يبايعونه، والمبايعة هي المصافحة باليمين، فلزقت يده بيد واحد منهم، فقال له: الغلول عندك، عندكم، أخرجوه. فبحثوا ووجدوا رأس ثور من ذهب قد أخفاه أحدهم، فجاءوا به ووضعوه في الغنائم، فنزلت النار فأكلتها. هذا هو يوشع بن نون، يعني الذي كان بعد موسى عليه السلام. وهذا يدل على أن الليلة تبع اليوم، لأنها لو غربت الشمس دخل السبت، فالليلة لليوم الذي بعده. يقول الفقهاء: كل ليلة لليوم الذي بعدها، فاليوم يبدأ بالليل إلا ليلة واحدة، وهي ليلة عرفة، فليلها الذي بعدها، وهذا لأنه حكم شرعي جاء به الشرع فقط، وإلا لا تختلف إلا في هذا، لا تختلف القاعدة إلا في هذا. هذا نص عليه، يعني أن من جاء في الليلة العاشرة إلى عرفة قبل الصباح فإنه أدرك الحج، أدرك الحج. أما إذا طلع الفجر قبل أن يدخل عرفة فقد فاته الحج، يعني الفجر يوم العاشر. والقاعدة أن يكون ليلة التاسعة، هو لأن عرفة يوم التاسع، فهذا خالف هذا الأمر في هذه فقط، أما البقية فكل ليلة لليوم الذي بعدها. المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا. طيبة يعني أنها يصلى فيها، طاهرة، وطهورة يعني أنها يقوم مقام الماء يتطهر بها، وهذا خاصا بهذه الأمة التيمم الذي جعله الله تيسيرا لعباده، إذا فقدوا الماء فيتيمم ولو بقي سنين، فعنده ماءه والأرض طيبة يصلي فيها في أي أرض. وإنما استثني بعض الأشياء مثل المزبلة وقارعة الطريق وكذلك الحمام وما أشبه ذلك، الأمور التي استثنيت من هذا وهي قليلة. ويقول العلماء كذلك ظهر الكعبة وبطنها وسطها لا تجوز الصلاة، صلاة الفريضة فيها، لأن الله أمرنا أن نستقبلها، والذي يكون فوقها لم يستقبلها، وكذلك الذي يكون في وسطها لا يستقبلها كلها، فإذا استدبر شيئا من الكعبة لا تصح صلاته، لا بد أن تكون كلها أمامه، لقول الله جل وعلا تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، والمقصود الكعبة. فهذا الذي استثني من هذا العموم، يعني كونها طيبة يصلي أينما كان. ولهذا قال ومسجدا، وهذا يدلنا على أن كل مكان يصلى فيه يكون مسجدا، ولهذا نهي أن تتخذ المقابر مساجد، يعني أن يصلى فيها، لأنها ليست محلا للعبادة، خوفا أن تكون العبادة لغير الله جل وعلا. ولهذا قال فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، فهذا عموم. وقوله الأمر الرابع ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، بين يدي يعني أمامه، وهذا الرعب هو الخوف، أن الله يلقي الخوف في قلوب أعدائه مسيرة شهر فيخافون منه وإن كان بينهم وبينه مسيرة شهر. وهذا ليس له فقط بل لأمته، بشرط أن يتابعوه ويطيعوه، فإن هذا يكون لهم، أعطاهم الله جل وعلا ذلك. أما إذا حصلت المخالفات فيصبح لا قيمة لهم، كما جاء في السنن يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على القصعة. قالوا أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع من قلوبكم المهابة ويقذف فيها الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وفي حديث آخر إذا اتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من رقابكم حتى تراجعوا دينكم. فليس للناس عز ولا هيبة إلا بالدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا التزموا به وأطاعوا الرسول فلهم هذا النصر الذي أعطاه الله رسولهم صلى الله عليه وسلم. تخافهم الأعداء مسيرة شهر، أما إذا تركوا ذلك يعني تركوا ما جاء به الرسول فلا فرق بينهم وبين أعدائهم، والناس ليس بينهم وبين ربهم جل وعلا صلة إلا بالطاعة في طاعته، فمن أطاعه وصله ونصره، ومن عصاه فلا قيمة له، لا يبالي في أي واد هلك. فلهذا يقول جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا عبادتكم فما لكم قيمة. العبادة هي التي تجعل الإنسان موصولا بربه تعالى وتقدس. الأمر الخامس أعطيت الشفاعة، يعني الشفاعة العامة التي تكون للخلق كلهم، وإلا فكل نبي له شفاعة، الأنبياء لهم شفاعات وغيرهم من الملائكة. ولكن المقصود بالشفاعة الكبرى التي إذا اجتمع الخلق وطال عناؤهم ووقوفهم يلهمهم الله كما في صحيح مسلم، يلهمهم الله أن يطلبوا الشفاعة ليأتي ربهم جل وعلا ويفصل بينهم، يذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح ويعتذر، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، يقول فأذهب إلى مكان معين فأخر ساجدا لربي فيفتح علي من الثناء والمحامد ما لا أحسنه الآن، ثم يقول جل وعلا ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. وهذه شرط في الشفاعة أن لا أحد يشفع حتى يقول الله له اشفع، لأن الشفاعة ملك لله. وإذن الشفاعة معناه هي إرادة رب العالمين أن يرحم المشفوع له وأن يظهر كرامة الشافع، وإلا فالأمر لله جل وعلا كله. قل فيشفع بأن يأتي رب العالمين جل وعلا ليفصل بين عباده ويريحهم من الموقف الطويل الذي طال وقوفهم فيه، يبقون 50,000 سنة وهم وقوف أكثر من الدنيا كلها، نسأل الله. هذه يعني عنا عظيم، وهذا لا يلزم أن يكون لأحد، بل المؤمنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم لا يخافون في ذلك اليوم، وإن كان يوما شديد، يوم عبوس. فالمقصود أن هذه هي الشفاعة التي يعطيها، يعني الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الإسراء قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني فالله سيبعث هذا المقام المحمود، ومعنى ذلك أن الأولين والآخرين يحمدونه على هذا الموقف، وهذا الذي أراده الله جل وعلا إكراما له، أن يظهر هذه الكرامة حتى يحمده الخلق كلهم، ولهذا سمي محمدا صلوات الله وسلامه عليه، محمد المحمود الذي يحمد. قال وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار. هذا الحديث شبيه بحديث مسلم الذي سيأتي.